كان سد عليه وسد أهل البيت سنة أسدية وعادة قبل مجيء عمر رضي الله عنه ورحم الله. فنهاها كان في آخر خطبة يخصص وقت كده بني أمية يخصصون وقت يعملوا ايه يصفوا عليا يصفوا أهل البيت. فكانوا عايزين من عمر يعمل نفس الشيء ويتكلم بهذا الكلام الهدر الفحش القبيح. فقال ان الله يامر بالعدل والاحسان ونزل معاه. وقليل جدا لما تجد في بني اميه رجلا يتشيع. شوف ازاي قليل جدا نادر معناه نادر في دوله بني اميه كده باستثناء معاويه رضي الله عنه معناه افضل من بعده قليل لما تجد واحد من بني اميه يتشيع. الاصل فيه انه ايه؟ معصبه. ولذلك صاحب الاذان اللي هو اسمه ايه؟ ابو الفرج اصبهاني اموي شيعي. شوف ازاي كان اموي شيعي على حد تحديد طبعا من الكتاب لغايه لما نكتب البيان بالمصاص الطماع. طيب الاثر اللي بعده قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت ابا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه فمنهم من هو امام في السنه امام في الحديث. الناس على ايه؟ طبقات ومستويات وافهام. قال فمنهم من هو امام في السنه امام في الحديث جمع في الامرين. لما يقول لك امام في السنه يعني ايه؟ يعني مستمسك باصول اهل السنه والجماعه الواعظ وشديد على اهل البدع بالثانية وامام بالحديث. اذا امام بالسنه وامام بالحديث ومنهم من هو امام في الحديث. فاما من هو امام في السنه وامام في الحديث فسفيان الثوري جمع بين ايه؟ جمع بين الامرين. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم. الاخوه اللي مفيش معهم النسخ المره المقبله ان شاء الله تاتي النسخ باذن الله ياتي بها اخونا الشيخ محمد صورها لكم ونسلمها لكم باذن الله. قال واخبرنا واخبرنا علي بن محمد بن عمر قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن ابو محمد ها صاحب الجامع التعبير احصره كم الحاضرين اللي معهم في المسجد احصرهم كده من اجل تعمل حساب المره المقبله ياتي بعدين ان شاء الله. احصر الشيخ احمد كده من ما يجيش معنا احمد رمضان احصره. يقول هنا قال حدثني ابي من ابوه ابو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الاصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة السنة في زمانهم أربعة سفيان الثوري بن كفر أرجوك ومالك بن الحجاز والأوزاعي في الشام. طب نرجع ثاني سفيان إيه؟ ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. يلا شيخ أحمد أحمد اسمع الثوري كليته أبو عبد الله ومسلم لا بس خلوه مسلم ابو الحسين ثبت. الامام مالك ابو عبد الله ايضا ثبت. الشافعي ابو عبد الله ايضا. احمد بن حنبل ابو عبد الله ايضا. البخاري ابو عبد الله ايضا. محمد بن اسماعيل امير الصنعاني ابو عبد الله. محمد بن يزيد صاحب السنن ابن ماجه محمد بن يزيد قزوي ابو عبد الله ابو حنيفه رضي الله عنه أبو حنيفة؟ طب عند أحد؟ أبو حنيفة بنت في واحد بنت سالك. طب اسمه ايه؟ النعمان بن ثابت الكوفي رجل فيه. طيب خلونا نشوف واحد واحد من الأئمة دول يا إخوة. سفيان الثوري بن كوفة هذا واحد، ومالك أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة من حجاز، والأوزاعي في الشام. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، وحمال بن زيد أبو إسماعيل الجرذمي في البصرة. من حول هذا الأثر؟ سفيان الثوري في الكوفة، مالك الحجاز، الأوزاعي في الشام، وحمد بن زيد في البصرة. أربعة أئمة العلم في زمنه. قال: وجدت في كتابي عن الحسن ابن علي محمد بن الفضل، قال أنبانا محمد بن عمرو، قال حدثنا حسن بن ثواب التغلبي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال قال عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد: لم أرى أعرف بالسنة وما يذكر فيها من حماد بن زيد إمام السنة والحديث، ولم أرى أحدا أوصف لها بشهادة الفراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا كان أبلغ من ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الذي قال فيه: إذا صار عبد الله من مروة ليلته فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأخبار في كل بلدته فهم أنجم فيها وأنت هلالها. تحفظون الأبيات التي قال فيها الرجل الذي ارتحل من بغداد إلى خراسان، وقال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برمان. واحد متزوج جديد فقال له: أنا بقى له الأسبوع ولا 10 أيام. قال: والله يا سيدي الزوجة دي روح أطلب العلم. وهيطلب العلم فين؟ في الشارع اللي جنبه؟ لا، في خراسان. من بغداد إلى خراسان بلاد إيران كان فيها سنة الحين حنين فيها سنة الآن، لكن حتى ما له مسجد واحد، وهذا من الظلم. نعم. فقال: خلفت أرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات. شوف كل واحد زوجة جديدة، وزوجة يقول لها: السلام عليكم أنا بس، وهي بتحب هو بتحب. إيش رأيكم؟ أحد يتجرى فيكم؟ كلكم جربتوا إلا القليل. مش كلكم يعني، الشباب لسه بيتصرفوا معنا. خلفت عرسي وعليك السلام ورحمة الله، خلفت عرسي يوم السير بلقية يا ابن المبارك تهفيني برنات، خلفتها بالليل سحرا فلم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وعرسي وأجوامي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفاجات سحرا. معنا أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت فيها وما أمنت بها من لذة حياتي. مش أنا ماشي فين؟ من حيات العقارب من الثعابين، وما امنت بها من لدن حياتي مستوفزات. تريد تقفز، تريد ان تذهب، مستوفزات لها رفس بشوكتها، اخاف صوتها في كل ساعات. اجلس لنا ساعة الاخرى، يعني بعد ذلك اجلس احسن مجلس عشان ارجع اتحمل بها. اجلس لنا ساعة الفقراء إن خفت ذاك وإلا بالعشية. يا أهل مريم أعينونا بكفكم عنا، وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشر صغرى ولسنا نخشى سوى رب السماوات. ولذلك لما سمع عبد الله بن مبارك الأبيات حن الرجل فجلس يحدثه، لكن ابن مبارك كان يحج سنة ويجاهد سنة، مش بس قاعد لمشروع التدريس. فلذلك الناس عايزين يفهمين حاجه بسرعه قبل ما يروح الحج، وما ياتي الموسم يروح، وما ياتي موسم الجهاد يروح. كان مرابط الطهور، كانت الطهور تلك الطهور على اطراف الحدود البحريه والبريه كلها معناها. فكان عبد الله من المجاهدين كده. يعني قال ابن الحافظ ابن حجر ما نزل حصل من السماء الا كانت في عبد الله بن مبارك حصل الخير حصل الصلاح والخلق. لما كان هاشم بالتلاميذ وراه موقف كبير، مش واحد ولا اثنين ولا عشره، موقف. فنظرت واحده من النساء من بيت هارون الرشيد فقالت من هذا الموقف؟ قالوا هذا موكب عبد الله بن مبارك الامام الجليل. قالت والله ان هذا وصيته ليس بسوء بنت هارون الرشيد ولا الخليفه فلان ولا علان ولا الحاكم من فلان ولا الزعيم فلان، ده هو ذا السوء العلم سلطان. ولذلك قالوا الامراء هناك امراء الامراء، فالامراء الامراء هم العلماء. نعم، ولذلك العز بن عبد السلام افتى بان المماليك في زمانه ينادى عليهم بالصوت فيباعون ثم يحررون بهذا البيع، لانهم مماليك ولا حد لهم ان يحكموا البلاد. وافتى فيهم في الاسواق. اول شيء العز بن عبد السلام لما لم يجد لفتواه صباح اصبح الصباح راكب دبته مهاجر من مصر. فلما راي الناس سمعوا الخبر خرج وراه الناس الشعب، فراح واحد بسرعه للخليفه قال له الحق انت الان الشعب هيصبر هتحكم مين؟ قول لي بقى ما هو مفيش شعب هتحكم مين؟ هتحكم مين؟ وخرجوا الناس مهاجرين. قال يعني ايه المفروض؟ قالوا تستجيب للفتوى اللي اصدرها الرجل. فقال له طيب انا هستجيب للفتوى. هستجيب ايه؟ للفتوى. ففعلا نادوا عليه في السوق فاعطوه، فبقي العز بن عبد السلام. على ان في عقيده العز بن عبد السلام شيء من النشاط ينبغي ان ينتبه الشخص اذا قرا في كتبه ربما يقع فيه من حيث لا يشعر. فقصدي من هذا ان العلماء لهم سلطان ولهم علم، لان العلم له سلطان. شوف عبد الله المبارك من ائمه السنه قال ولم ارى احدا كان ابلغ من ابن المبارك ابلغ يعني افصح. أبو هذا الظاهر كان في أشعار ومسألة الديوان المشهور إلى ابن المبارك، الديوان المنسوب إلى ابن المبارك لا تصح نسبته إلى ابن المبارك، ديوان شاذ معروف مطبوع ولا تصح نسبة هذا الديوان لعبد الله بن المبارك. قال أخبرنا علي، قال أنبانا عبد الرحمن، قال أخبرني أبي، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا القاسم بن سلام، قال اخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالشام احد اعلم بالسنه من الاوزاعي. قال انبانا احمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا محمد بن مطهر قال حدثني ابن المصور قال سمعت البقيه يقول سمعت الاوزاعي يقول ندور مع السنه حيثما دار. يعني كما قالوا لا تحك راسك الا بسنه، اذا استطعت الا تحك راسك الا بسنه واثر فافعل. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال انبانا محمد بن حسين قال اخبرنا احمد بن ابي خيثمه قال حدثنا صبيح بن عبد الله الطرغاني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن اوزاع قال كان يقال خمس كان عليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون باحسان لزوم الجماعة، هذا واحد، لزوم الحق واتباع السنة كفاءة النبي عليه الصلاة والسلام وعمارة المساجد، شوف عمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبانا أبو بن كعب قال حدثنا عبد بن صاحب بن المبارك قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء يعني قلة، يعني أهل الإسلام في غربة وأهل السنة داخل أهل الإسلام في غربة. قال أخبرنا محمد بن يوسف الله، قال أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى، قال حدثنا ابن أبي العوام، قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان السوق، قال سمعت يوسف بن أصباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل من المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إلينا بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة، يعني ما أقل فعلا المتمسكين بالسنة المتبعين الأثر وهم أهل الاجتماع على الحق لا أهل الافتراق. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال حدثنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله، كان من الطائفة المنصورة. قال واخبرنا أحمد، قال حدثنا محمد، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا بعض أصحابنا، قال أبو صالح يعني الفراء، قال عطاء بن الخفاف كنت عند الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال الكاتب اكتب وابدأ بها، والله علي وابدأ بها عندك محمد شكر وابدأ بها حديث السعد ولا مدي وابدأ بها. فهمنا وابدأ بها يعني وابدأ بها. الآن أنت لما تكتب كتاب يقول مثلا من محمد شكر إلى فلان بن فلان، لا العكس بقى، احتراما للمرسل إليه توقيرا له، يقول إلى فلان إلى أحمد بن حنبل مثلا إمام أهل السنة والجماعة من فلان، هذه فيها توقير فيها احترام فيها إجلال معنى يفهم. فيقول إيه كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إيه إسحاق الفزاري. نعتقد ندخل الإمام عبد المصطفى إن شاء الله مرة قبلها نأتي بمصر بإذن الله. فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري وقال الكاتب اكتب وابدأ إيه؟ ما؟ وابدأ به، يعني يقول له إيه؟ إلى أبي إسحاق الفزاري الإمام الجليل من فلان. أه هذا يدل على إيه؟ التوقير والإجلال والإكرام ومزيد المحبة. فقال الكاتب اكتب وابدأ به فإن الله خير مني. ده ماله يقول الأوزاعي بيقول اكتب إلى أبي إسحاق الفزاري والله إنه خير مني. رحمه الله الأوزاعي. مع ذلك أنتم تعرفون أنه مات في مخلوق في الحمام صح؟ لما دخل الحمام الخط وبعدين زوجته قفلت عليه من شأن الضرب ونسى واختلط رحمه الله. قال أبو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال لربما اشتقت إلى المنصيصة، هذا في الشام في شمال سوريا، ما في فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. معناه المصيصة دي كان فيها رباط طرد الطبول. قال ابن ابي خيثمة هذه الاحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون ابو نشيط. قال اخبرنا الشيخ ابو حامد احمد بن ابي طاهر الفقيه رحمه الله فاخبرنا عمر بن احمد بن علي قال حدثنا ابو عبيد بن حرب ويه الفقيه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح ابن عمر بن حصين بن حميد بن منهب قال سمعت أبا بكر بن عياش وملقب الشعبة أبو بكر بن عياش صاحب القراءة ملقب الشعبة قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكر في الأهواء ذكر في الأهواء المخالفة للسنة يعني

فهذا أبو بكر بن عياش يقول إيه؟ طيب أنا عايز أرجع الكلمة دي ثاني لأن جميلة جدا. يقول ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر. يعني انشراح صدره للسنة ومحبة للسنة وتمسكه بها على أمر. ثاني شيء يستطيع يشرحها للناس في أبهى حلة وأكبر صورة وهيئة وأبسط خبارة. ما شاء الله والله إن هذه الأثار يعني كالدنانير. حتى هو الآن الإنسان المريض يتم الليل أو يصلي في عبد بينه وبينه يجلس حتى يجلس كويسة انشرح حتى لو المريض يجلس إن شاء الله لا يكلم الله نفسه على الصلاة. فرضنا أن تعمل يجلس يقرأ يدعو الله يقيم السجود يقيم الله الأثر محطط لكن احنا نتجاوز يعني كان في بنيجي في المرفوع بنيجي في المرفوع بنركز شوف بقى صحيح لا ضعيف الأثر موقوفة للمرة الأخيرة بعد انت برضه ما تكونش متذكر ها مر عليها واحدة واحدة وسيبنا تاني درس ربما لا تصل لنا غير متكامل شعبها عندك موسع شعبها مكتبش وبعدين الكتاب ده تناوله عدة محققين فمنهم من يعتني بالآثار ومنهم من لا. طيب يقول أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا جعلت ابن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال يقول سمعت أسد بن موسى يقول أسد بن موسى الملقب بعيد أسد السنة هو البنات أسد بن موسى القراب كان من القراب. كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه بدرارته محمد بن عبد العزيز دروارته أو عبد العزيز محمد دروارته فخرج وأظهر الجزع ولم يكن قد مات فقلنا ما يعني هو كده كان أحيانا يطلع أشعة على العالم إنه مات. يعني الشيخ الألباني في حياته دفنوه كم مرة وموتوه كم مرة في عدة أماكن الشائعات كثيرة. أنا مرة كنا في المعتقل سنة 2002 تقريبا 2003 فجأة كده جاء خبر الشيخ وصحبه حوالي مات مالكوا فيه والناس بيصلوا جنازة داخل المعتقل وجنازة صلاة الغد ها؟ قلت لهم يا اخوان يقول لك لا ها؟ مفيش ناس فاول شيء صلاة الغد بطريقة ها؟ خلال السنة لأنك لا تصلي على الغد إلا إذا علم أناس قد صلوا عليها. لما طالما في ناس كفوف فأنت ما تصليش عليه صلاة الغد. هذا هو الأقوى من ذلك المسألة. صلاة الغد لها تفصيل عند العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاسة صلاة الغائب ليه؟ لم يكن هناك أحد من المسلمين صلى عليه؟ معنى لم يكن أحد من المسلمين مات بأرض ما صلي فيه عليه. ثم بعد يوم يومين جاء الخبر إن الرجال مات. أنا كنت أقول في المسجد قلت لك يا عبد الإنسان يتثبت في الأخبار لأن العالم الشهير هذا يقول الناس إيه؟ يتوجسون في امر يسير وقال لله الحمد لله الشيخ حوالي المعارض الى الان الحمد لله على طيب الشيخ الايماني برضه كان يجيبوا له صور اهو دخل في المكان الفلاني وجايبين صوره الطب في الجرايد صور مات بالامام الالباني مع انه كذلك كان خبر كذا. فهنا بارك الله فيكم يقول فنعي اليه فنورد فخرج واظهر الجزع ولم يكن قد مات فماشي الخبر كذا. فقلنا ما علمنا انك تكمل مثل هذا. قال انه من اهل السنه. يعني جاء ادعاء شديد وحزن مع انه الخبر هو الصحيح. الخبر هو الصحيح. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عوف اجازه قال انبانا محمد بن احمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا سفيان